يسامحه وراك كروه انا عزواتي. وروق صاد خيانا يسنا صدماز كوالي وروق صاد خيانا يسنا صدماز كوالي ماش إل ساريك يا سورتا كي أزرياني أركيك يا ألبس شرع عوري السوق طلع عري سوابك Thank you. العالم.